السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما نسعد بذكر الله تعالى. ولقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمن أجل مناقب الذكر ومنافعه أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أو من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن العبادات شرعت، ومن أجل مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي وأقم الصلاة لتذكرني فيها. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. شرعت صلاة الجمعة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ألا ولا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة بعد تقديم الشكر لله، ثم لإخوان الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات: وما توفيقي إلا بالله. تسأل الأخت دينا عن حكم غسل الأذن أثناء الغسل. الغسل يعمم الجسم كله، الأذن الخارجية، الأذن تعمم مع سائر الجسم بالغسل. أما في الوضوء فلا يجب مسح الأذن في الوضوء. يسأل يقول: وبارك الله فيك يا صالح، وقف الإمام على آية سجدة ثم ركع فظن المصلون أنه سجد فسجدوا، كيف تكون صلاتهم؟ يقومون ويأتون بالركوع الذي فاتهم ولو متأخرين عن إمامهم ثم يتبعونه. أما إن كان نقص عليهم ركوع أو سجود، فحينئذ إذا نقص عليهم ركوع أو سجود فليأتوا بركعة جديدة. وبالله التوفيق. حكم وضع الحناء للرجال: ما لم يكن هناك تشبه بالنساء يجوز، أما إذا كان في ذلك تشبه بالنساء فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قل: حكم الأناشيد الإسلامية: الأناشيد الإسلامية في مناسباتها لا بأس بها، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: ماذا كان معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، وذلك في يوم العرس. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. وهذا أثناء حفر الخندق. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيت الرجل وحده بالبيت؟ الحديث الوارد في هذا يا منداي ضعيف الإسناد، معلول، عفوا معلول، لا أقول ضعيف الإسناد بل أقول معلول. وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. فقلبه أحد الرواة إلى هذا اللفظ أو رواه بالمعنى قائلا: نهى النبي عن الوحدة، ثم فسرها أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. هذا ما يدل على وهائه بعد بيان شذوذ الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في غار حراء وحده الأيام أو ليالي ذوات العدد بعد الليالي. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل في مشروبة له شهرا كاملا بعيدا عن نسائه. وأيضا فإن مريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. حكم إطالة الرموش للنساء باستخدام مستحضرات تجميل، يعني إذا كانت تستعمل مواد تطول الرموش لا مانع من ذلك، لكن إذا كانت وصلا لا. رجل يعمل عند رجل وعرف العمل ساعات محددة، صاحب العمل يكلفه في ساعات الراحة ولا يتقاضى عليه أجرا، ولا سبيل في الاتفاق فيما بينهم على أجر هذه الساعات الزائدة. هل يحق له الظفر بحقه؟ يأخذ الظفر فيما سبق ويعلن له فيما هو آتي أنني لن أعمل إلا إذا أخذت أجرا. أما أن يعيش طيلة حياته غشاش لا. هل يجوز توزيع مصاحف صدقة جارية لأبي الميت؟ نعم يجوز توزيع المصاحف كصدقة جارية عن الميت، ما السنن الصحيحة لمن رزق بمولود؟ وهل الأذان في أذن المولود من السنة؟ وأيضا التحنيك وحلق الشعر من السنن التعويذ، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، الله أعلم بما وضعت، وليس ذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أما الأذان في أذن المولود ضعيف، أما التحنيك فقد كان النبي يحنك عليه الصلاة والسلام، يأتي بتمرات يمضغها ويدخلها في فم الطفل. أما العقيقة فسنة مستحبة يوم السابع. حكم الاتجار في العملة، إذا كانت يدا بيد فلا بأس بذلك. الفرق بين حديث ضعيف وحديث معلول، العلة إحدى صور الضعف، فالضعف حديث ضعيف للضعف أسباب، من هذه الأسباب أن تكون بالحديث علة تمنع تصحيحه. حكم الزكاة مع بداية كل رمضان وتوزيع المال على مدار السنة، يعني الزكاة جائز أن توزع أول كل رمضان، وجائز أن توزعها طيلة السنة إذا كانت مقدمة. حكم قول رأي الدين في كذا، الأولى أن تقول ما القول في كذا، لأن المجيب قد لا يجيب برأي الدين، قد يجيب باجتهاده. لكن إذا قلت ما رأي الدين في السارق عموما، السارق تقطع يده، لكن التفصيلات ما رأي الدين في كذا في المسائل الاجتهادية لا تقل ما رأي الدين في كذا، فإن المجيب قد يصيب رأي الدين وقد يتخلف عنه. معنى من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من الجنة إلا الموت، يعني هذا الحديث في فضل قراءة آية الكرسي. حكم الطلاق في الهاتف يقع أو لا يقع؟ الطلاق في الهاتف يقع، إذا كان صريحا أن تطالق في الهاتف يقع. حكم الانتخابات في بلد علماني، إذا كانت هذه الانتخابات تقلل الفساد في الأرض، فإذا كانت تقلل الفساد في الأرض فلا بأس، لأن عندنا في أصول شريعتنا أن الشخص إذا كان ساقع ولا بد في مفاسد فليختر أخف المفاسد، والله أعلم. هل يجوز للإمام أن ينبه على وجود سجدة تلاوة قبل الصلاة؟ أما الجواز يجوز، لكن لا يلزمه أن ينبه. هل يجوز للمرأة أن تطلق زوجها عندما يغيب 14؟ ترفع قضية طلاق للضرر والقاضي يبت في ذلك. كيف أزهد في الدنيا؟ اسأل الله أن يزهدك في الحرام. أما الدنيا عموما في أعمال بر، أعمال بر وتغنم منها خيرا إذا كنت تتبع الجنائز وتعود المرضى وتحسن إلى الفقراء والمساكين وغير ذلك، في شيء طيب نغنمه من الدنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وظيفة لجلب الرزق، وظيفة، ابحث عن وظيفة عند، ليس هذا تخصص الوظائف العام، لكن أنصحك أن تستغفر الله وتبحث وتمشي في مناكبه وتأكل من رزقه. نصيحة حديث آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان، حديث ثابت صحيح. آلاء عبد المعز، لم هذا المنظر يا أبا آلاء؟ لا يليق بك أن تفعل ذلك وصورتك وصورة زوجتك لكم على صلاح، هذا المنظر لا يليق فيما أرى بالصالحين، والله أعلم. أب أخذ مؤخر ابنته المطلقة، أقول هذا حقي أنا وفي الأصل من جهزها وأخوها. لا عفوا، المهر المؤخر منه والمقدم حق للمرأة ليس لأوليائها، لأن الله سبحانه وتعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. حكم سفر المرأة الشابة لعمرة وحدها بدون محرم. إذا كانت مع الرفقة الآمنة، بعض أهل العلم يجوزون لها السفر مع الرفقة الآمنة، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين عائشة خرجت في زمن عمر بن الخطاب مع سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حاجات، وكان معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. أما المانعون فيستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، فالأمر قريب والله أعلم. حكم تأخير الصلاة العشاء، الأمر على الإباحة ما دمت ستصليها في جماعة لن تضيع الجماعة الأولى، وأيضا ما لم ينتصف الليل حتى لا ندخل في أوقات الكراهية بعد ذلك. حكم كتابة جزء كبير من تركتي لابن الولد الوحيد دون الإناث، هذا ظلم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هل يجوز لي أن أقول لمن يسب الدين لعنك الله؟ لا تدعو على أحد باللعن إذا كان معينا. حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، حديث ضعيف. هل عطس أحدهم في الصلاة وهو يقرأ الفاتحة؟ حمد الله وقطع القراءة، هل يكمل الفاتحة؟ نعم يكمل. حديث لا وصية لوارث، على العمل به كافة العلماء، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله إن عمل الكافة يقوي أمر هذا الحديث، والله أعلم. أخ فيه صفات المنافقين المذكورة بالحديث، هل يجوز هجره؟ إن كنت ستهجره لله رجاء ابتغاء وجه الله كي يرتدع ويسلك سبيل الصالحين فلك ذلك. أما إن كان لهوى في النفس فابتعد عن هوى النفس. حكم أخذ معالج بالقرآن أجرا، لا بأس أن يأخذ المعالج بالقرآن أجرا. متى يكون منتصف الليل شرعا؟ قسم المدة الزمنية ما بين المغرب والفجر على اثنين، قسمها ونصفها. أقول أنا داخل الجيش أسألكم النصيحة، وإذا كانت المياه مقطوعة والأموال تاركها للضروريات ولست مقتدرا، هل يجوز لي التيمم؟ نعم يجوز لك التيمم. زوجها 62 عاما ولا يصلي، وتعبت معه من الكلام على الصلاة ولا يبالي، كانت طيلة حياته لا يصلي، فلماذا بقيت معه هذه المدة؟ وأنصح إذا كان لك مأوى أن تفارقيه. هل صح حديث تلقين الميت في قبره؟ لا يصح، سنده ضعيف جدا. حكم المنتقبة التي لا ترتدي القفاز، أراها تأثم لعدم ارتداء القفاز لأن النبي قال المرأة عورة. حكم زوجة تكون في رمضان حامل ورمضان القادم ترضى، عليها الإعادة بعد أن تعافى. ما حكم الوضوء في المرحاض؟ إذا كانت بعيدة عن النجاسات جاز. هل يجوز أن نقرأ على ماء في ورق شجرة السدر ونشربه إلى آخره لطرد الشياطين؟ ورق السدر هذا لا أعلم أي حديث فيه، نعم قد ورد ذلك عن بعض العلماء، لكن كحديث عن رسول الله ونحن نتعبد بالكتاب والسنة ليس هناك أي فضيلة لشجر السدر في طرد الجن. تغسل الميت مثلا اغسلناه 3 أو 5 أو 7 بماء وسدر وجعلنا في الآخرة شيئا من كفور. كيفية التيمم هكذا، ضربة للوجه والكفين كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. هل عفوا حكم امرأة تحرم الأب من أولاده منذ 2 سنتين مقابل أن يكتب لها كل ممتلكاته؟ بلا شك أنها آثمة، على القدر البارز من السؤال تأثم. هل الصوفية من أهل السنة؟ ليس من أهل السنة في الباب الذي هم فيه. هل الجن قد يتكلم على لسان الإنسان وهو فيه؟ قال فريق من العلماء بجواز مثل هذا. هل حديث سيأتي على الناس سنوات خداعات؟ بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر عام حديث معلول. أعطيني دعاء للنجاح في الدراسة، يا رب نجحني في الدراسة. ما حكم شرب دواء الحمل؟ هذا حتى لا أنقص في قراءة القرآن والصلاة. يكره لك ذلك زهارات، النبي يقول تكاثروا أو تنكحوا فإني مكاثر بكم. حكم حفظ الأموال في بنك؟ البنوك شأنها واحد، فإذا حفظتها في البنوك وأتاك منها مال زائد عنها فأخرجه لفقراء لا تربطك بهم قرابة. حديث يكون عالما من قريش يملأ الدنيا علما أو كما ورد، يحسن هذا الخبر، سنده حسن، ولكن ليس من قريش إنما هو من آل البيت عموما، ولكن آل البيت قرشيون فهو أخص من الموجود في السؤال. يقول بشوف عيون كثير كلما أغمض عيني، أنصحك بأن تعرض نفسك على طبيب من أطباء العيون فعندهم فيما علمت بإذن الله علاج لهذا. شاب يعمل في مصنع أصيب في أصابع اليد اليمنى، يحق له المطالبة بتعويض من صاحب المصنع يستعين بمحامي، لابد من النظر إلى الملابسات، فالعجماء جبار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، حديث ضعيف. هل يجوز ذكر الله أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو في أي وقت؟ نعم، لا بأس بذلك، وهذا شيء حسن. هل يجوز التكفير عن يمينين أو أكثر بكفارة واحدة؟ لا، إلا إذا كان اليمينان على شيء واحد. قلت والله العظيم لا أشرب السبية، والله العظيم لا، 10 أيمان على أنك لا تشرب السبية كفارة واحدة، لكن والله لا أشرب السبية، والله لا أكل عدس، هذه كفارة وتلك كفارة. هل الموت يوم الجمعة يشفع للميت أو من علامات حسن الخاتمة؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف. حكم اللجوء إلى نصراني لتصليح المصاحف. قال فريق من أهل العلم لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون الملائكة. قال بعضهم في حديث لا يمس القرآن إلا طير، هذا سند ضعيف. فالأولى البعد عن إعطاء النصارى المصاحف الإصلاحية خشية أن يدلسوا فيه، إذا كانوا ليسوا بمشهورين بالتدليس والغش في ذلك فالأمر فيه بعض الساعة، والله أعلم من ناحية نس المصحف. حديث ولم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، حديث في سند ضعف. زوجته ضعيفة جدا وتتعب جدا في الحملة، هل يجوز أخذ وسيلة لتحديد النسل مع العلم أن عندها 4 أولاد؟ إذا كانت لا تتحمل فلا ضرر ولا ضرار. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، حديث صحيح. هل يحرم شرب الجات اليمني؟ هو لا يشرب يا محمد بن خطب، ينظر وهو مضر، فبناء على أنه مضر نرى أنه يحرم للضرر وتلف الأموال، إتلاف الأموال وليحمل على الكسل. وكذلك فإن اليمنيين غفر الله لنا ولهم قلبوا الأراضي التي كانت تزرع الأعناب وطيبات الأرزاق وحولوها إلى هذا القاتل المضر من أجل المال، وهم المال يأتي من دول أخرى، بل هم أنفسهم يبددون أموالهم في ذلك. هل يجوز المرأة بالطلاق غيابي بدون حضور زوجها؟ إذا قضى القاضي، يعني استمع لحيثيات القضية وقضى له أن يقضي، ليس التحريم من ناحية الإسكار يا عمر بن خالد، إنما التحريم من ناحية الإضرار. هل لقب سيدنا محمد السيدة زينب بالمشيرة؟ لا أعلم أي شيء عن اصطلاحات الصوفية، رئيسة الديوان والمشيرة، ويقولون إن 5 يجتمعون كل يوم خميس، سيد البدوي والدسوقي ومش عارف من الجيلاني واحد رابع، ويحضرهم ومعهم رئيسة الديوان السيدة زينب، ويحضرهم أحيانا النبي محمد فيقولون حضرة النبي، ويخططون مصير العالم أسبوعيا. هذا من الجلال والضلال. وللأسف أن هذا الكلام صار في مسجد السيد البدوي في طنطا، وعلى الملأ، يعني لا يكادون يخفونه، ولا يستحي أحدهم من هذه التخاريف والأكاذيب على الله سبحانه وتعالى. هل يرى النبي في اليقظة؟ يعني وأنت صاحي تشوف ترى رسول الله أمامك؟ لم يرد هذا. أقطاب الكون نزيه. أريد أن تفتيني، والدي شغال في نادي، مدير مالي ورئيس النادي، ومن معه يأخذون أموال النادي ويصرفوها في غير موضعها، ويتم بفواتير كاذبة ليكملوا الميزانية. أبي لم يكن يعلم بفعلهم، ومن بعد ما علم عرضهم وطلب إنهاء عمله بالرغم من أنه لا يستفيد من رأيهم. طلبوا منه البقاء على أنه لا يشاركهم وأنه لن يأثم ما دام لم يشاركهم. الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كيفية لين القلب: أكثر من الاستغفار يا أم يوسف، وكذا اسأل الله أن يلين قلبك. لا بس يا تامر أرسل رسالة. قل تامر أعطي أخي زكاة المال لأنه لا مال له، ما رأيك؟ إذا كان فقيرا لا بأس. الشيخ فلان في بلد كذا روى عنه أنه يرى النبي. هذه التخريف كلها، كل هذا كذب. الشياطين عياذا بالله تعبث بعقولهم. ما معنى النصيحة لله؟ النصيحة لله أن تحبب الناس في خلقهم وباريهم، تحبب الناس في شرع ربهم، تعرفهم بالله بأوامره بنواهيه إلى غير ذلك. حكم أداء الصلاة أكثر من مرة خوفا من عدم قبول بعضها في السابق. إذا كنت تصلي نوافل أنت صليت الحمد لله سابقا، لكن قد تكون لست متقنا فأكثر من النافلة، لكن إن كنت تركت صلوات فعليك إعادتها. هل هناك صور معينة لجلب الأرزاق أو الذرية؟ ما في إلا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. حديث: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، سند ضعيف. هل يجب على المرأة المسلمة ارتداء حجابها في مجلس فيه نساء كافرات؟ إذا كان الأمر متحمل جاز لها أن تجلس بملابس عادية حيث لا يتولد فساد. ما رأيك أن تقرأ أن نقرأ وظيفة معينة للأذكار مثل وظيفة الشيخ عبد السلام أبو الفضل بالمحلة؟ يعني من الشيخ عبد السلام أبو الفضل المشرع؟ ما شأنه؟ هل تعلم أنه في جنات النعيم أو في غيرها؟ الله أعلم بحاله، لكن الذي يعنينا أنه لا يشرع لنا لا عبد السلام أبو الفضل ولا السيد البدوي ولا السكندري ولا إبراهيم الدسوقي ولا أي أحد يشرع لنا شرائع إلا الله ورسوله. أما كل واحد يختار ما يشاء الدين سيصبح لعوبة. أهل المحلة الكبرى يتبعون شيخا، وأهل الأسكندرية شيخا، وأهل المنصورة شيخا، ضاع الدين. عندنا مرد إلى الله ورسوله. خير الهدي ليس هدي عبد السلام أبو الفضل، إنما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعقل إن كنت تعقل. ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ قراءة القرآن على الميت لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تصله لفعلها. حديث: اذكروا الفاسق بما فيه كي يحضره الناس، ليس بحديث. حكم اللعب بالكوتشينة مكروهة على الأقل، لأن بعض العلماء يلحقها بالنرد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. لا بأس باستخدام برنامج تسجيل المكالمات، ولكن أخبر الشخص إذا كنت ستسجل مكالمته. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كأسانيد ضعيفة لكن له شواهد في الكتاب والسنة أخر. لما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. تنصحوني بأي بنك أضع أموالي؟ مالك ليس هناك بنك إسلامي لما علمت، وإن كان لا يجوز كيف أستثمره؟ اسأل التجار، أنا لست بتاجر ولا مستثمر، اسأل التجار يعرفون، تجار الأمناء، ولا تخلو منهم بلاد. المسلم الجديد مع الكتب التي يبدأ بقراءتها كتب العقيدة بعد كتاب الله وسنة رسول الله، أركز في كتاب الله تفسير كتفسير ابن كثير السهل، أو كتاب تفسير كتفسير الجزائري، كتاب رياض الصالحين، بعد كتب العقيدة أيضا. هل يجوز غسل اليدين بدون رفع الكم بسبب ضيقه؟ مع العلم وصول الماء لا تتم، يعني لا يجوز المسح على الكم اختصارا، لا يجوز، ثم لا يجوز المسح على الكم. أكمل عمل في التنظيف في مطعم يقدم الخمور، إذا كنت بعيدا عن الخمور يجوز، أما إذا كنت تنظف لشربة الخمر أماكنهم التي تقدم لهم عليها الخمور، تقدم لهم الخمور عليها، ابتعد عن هذه القاذورات. ورد حديث لكن في إسناده بعض المقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليها الخمر. حكم كتابة الروايات التي تكتب من وحي الخيال، لا تنسب شيئا منها إلى الله ورسوله ابتداء، ثم انظر إلى المقصد من كتابة هذه القصص ويعلم وليعلم القارئ أنها من كتاباتك أنت ليست عن الله ورسوله. برنامج المصحف في التليفون ودخول الحمام حرام أم حلال؟ لا بأس بدخول الخلاء لا بأس بدخول الخلاء بالمحمول الذي عليه القرآن. نقول: أريد أن أقدم في الهجرة العشوائية لأمريكا لأعمل وسد الديون التي بلغت 1.5 مليون. إذا كان هذا قصدك أن تسدد الديون فهو قصد حسن، فإذا كانت الأمور هنالك آمنة من الفتن وستأتي بأموال تسدد ديونك فلا بأس بذلك. الاستغفار أليس سبب للذرية والرزق؟ نعم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا: ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. كذلك من أسباب سعة الرزق وصل الرحم، من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. كذلك المشي في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. هل يجوز وضع الرسوم الكرتونية في الكتب التعليمية من باب التقريب للأطفال مع العلم أن الرسام من يقوم برسم تلك الصور؟ الصور الكرتونية ليس في الواقع شيء يشبه كالمنظر الذي يرسله الأخ أيمن ابن سالم، فهذا ليس بحرام مثله. استغفر الله. حكم الصلاة في رجل يقول: أدركنا يا رسول الله. كان هذا الرجل يعتقد أن الرسول بعد موته ينفع ويضر فلا تصلي خلفه. هل ضروري أن أكون على وضوء عند لمس المصحف؟ لا يلزم. ذهب الفتيات إلى الجامعات المختلطة. إذا كنا اعتزلنا عن الشباب بعيدات عن الشباب فلا بأس بذلك لحاجة الناس إلى مثل ذلك في هذه الأزمان. وقد كانت المرأة المذكورة في كتاب الله سبحانه تلك التي قال لهما المرأتان اللتان قال موسى لهما: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فكانتا تذهبان إلى سقي الأغنام، والناس هناك يسقون الأغنام والإبل، ولكنها تعتزل هي وأختها بعيدات حتى ينصرف الناس. فتجتهد البنت في الدراسة بعيدة عن الرجال قدر استطاعتها، وإن شاء الله تجد صالحات من أمثالها يجعلهن الله سببا في ابتعادها عن الرجال. هل يجوز بيع أدوات التجميل؟ نعم يجوز بيع أدوات التجميل ما لم تكن في ذاتها محرمة. زوج مسافر والزوجات تريد العمل بإحدى معامل التحاليل في نفس بلدة إقامة الزوجة، والعاملات نساء بالمعمل، لكن من الممكن أن يدخل رجال للمعمل للتحاليل. إذا كانت مضطرة يا يوسف واستأذنت زوجها فأذن لها لا بأس. معنى حديث والله لا يؤمن من جرب ويقع لا يؤمن إيمانا كاملا. ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية في المسجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. جوز لي يجوز لي اشتري حلقة دي ولا جوزها جوز لي زوجي مش اسمه هو اسمه زوج اشترى لي حلقة دي ولم يعجبني قلت له نستبدله ذهبت واستبدلته وأخذت فرق 20 ريال من الصايغ. هل الاستبدال إذا كان هذا ملحق بما سبق تغيير السلعة ليس إنشاء بيع جديد لا بأس ليس إنشاء بيع جديد عوض الله حكم الإقامة في بلاد الغرب الحديث الذي ورد في هذا الباب يا عوض الله هو أنا بريء من المسلم يعيش بين الظهراني المشركين لا تتراءى نارهما حديث ضعيف. ومعنى أنا بريء إن ثبت الخبر ليس معناه أنه كافر إنما معناه إذا أصيب بشيء لست بمسؤول عنه فقد أبلغته خطورة بقائه. مع ذلك فالحديث ضعيف الإسناد. أما عن حكم الذهاب فإذا كان يستطيع إقامة دينه والمحافظة على دينه وصلواته وشعائر الله لا بأس. إذا كان يخشى على نفسه الفتنة لا يذهب. صحة حديث لا تبكي على ميت لك إذا مات بل ابكي على صلاة عصر في يوم الجمعة ليس بحديث. هل يجوز لي رسم صور كرتونية بحكم شغلي في غرف الأطفال؟ جاز مع الكراهة. قراءة المعوذات بعد الصلوات تشرع والحديث الوارد فيها قابل للتحسين. نعم يجوز يا العابد. هي ليست مضرة ماليا ولكن بحجة التغيير من حالة الملل ليست مضطرة ماليا ولكن بحجة التغيير من حالة الملل لا تذهب ويمكنها أن تذهب إلى المساجد تدعو إلى الله. أفضل الصلوات عند الله صلاة فجر الجمعة في جماعة ليس بحديث. صلاة الظهر بالركعة الثانية لم أقل التحيات ورجعت عدت الصلاة ليجوز وهكذا. أتعبت نفسك لقلة فقهك. إذا كنت نسيت التشهد الأوسط فيمكنك أن تسجد للسهو بعد انقضاء الصلاة. ما فضل رقية الشخص لنفسه؟ شيء طيب أن تحصن نفسك. أنت في حصن ما دمت ذاكرا لله كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الضحك مع حديث النفس في خلل عندك يا سارة أو ما هو؟ تضحكي من نفسك تكلمي نفسك هذا لا يفعله العقلاء. إلا أن الشخص ممكن يتذكر منظر حدث له من زمن ويعني يبتسم. إنما الزوجة ما زال لم أقضي شهر رمضان أليس المقصود بالصور التماثيل؟ ليس المقصود بالصور التماثيل في الحديث يا محمد بن عبد الحميد يا محمد بن عيد لأن النبي قال ذلك لما رأى على سعوة لعائشة قراما فيه تصوير قطعة قماش عليها تصوير فهتكه ليس هو صنم حجرا. ما هذا؟ هل هناك زكاة على ذهب الزينة؟ نعم هناك زكاة في ذهب الزينة إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا كان الحسين بن علي رضي الله عنهما قد استشهد في الجنة فلماذا الشيعة يطمون تعقبك حسن يا يا صاحبي بارك الله فيك. الحمد لله. وليس اللطم من شريعتنا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. شخص قال لي لا دليل على ارتدائك للنقاب في القرآن والسنة. يا دينا، قال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وعائشة تقول لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي في الباب. والنبي قال المرأة عورة، والله قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. تفسير أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قيل لا تعبدوا مع الله أحدا، فالدعاء داخل في العبادة. والعبادة تطلق على الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقرأ قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء عبادة. ما حكم النوم على البطن؟ لا بأس بالنوم على البطن، والنبي عليه والحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد ضعيف، ألا وهو أن تلك ضجعة يبغضها الله عز وجل، أو ضجعة المغضوب عليهم. شيخ الضحك تعجبا من وساوس الكفر. يا سارة أمسكي عما تذكرينه. شاب كنت أصلي، دخول الباء على الفعل يا أبا الحسن غلط، ما في اللغة باكل بشرب بنام، دخول الباء لغة ركيكة على الفعل المضارع. أنا أقول أنا آكل مش أنا باكل، ما هذا الكلام، أنا باكل، أنا بذاكر، أنا أذاكر مش بذاكر. يقرأ كتاب الله وسنة رسول الله، لا تجد باء دخلت على فعل مضارع فيه، رأيت باء دخلت على فعل مضارع كما يفعل المصريون، أنا بنام، أنا بذاكر، أنا بلقي محاضرة، أنا بلعب، كل هذا دخول باء غلط. شاب كنت أصلي وملتزم جدا ومستقيم أحسن من ملتزم، ويقيم الليل، ولأن نسيت القرآن ومعنتش لم أعد أصلي مش عارف أعمل إيه، أرجع صلي واسأل الله العون وقل ما قاله القليل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. القرض من البنك لسداد الديون حرام إذا كان بفائدة ربوية، وذلك لأنه قد توعد الله المرابين، إلا إذا كنت ستسجن حينئذ تكون مضطرا، والمضطر له أحكام خاصة. حديث الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الوضوء بماء يوجد عليه صابون، إذا كان الغالب عليه صابون فغير حالته لا يجوز الوضوء به، أما إذا كان الصابون شيئا خفيفا لا يعكر عليه، لا يعكر على تسميته بالماء فلا بأس بذلك. هل يوجد فرق بين الأسماء والصفات؟ نعم يوجد فرق بين الاسم والصفة. إذا قلت لك أنت جميل، اسم أو صفة؟ وصف لك. هل هناك عفوا حكم التخاطر أن أجلس في غرفة لوحدي، وحدي مش لوحدي، وأتكلم وأرسل رسائل لشخص، أنا رسائل غرامية ولا رسائل ماذا يا جوهرة البحر؟ رسائل ماذا وأنت مصورة الكعبة فيبدو أنك على دين؟ الرسائل تذكير بالله لشخص فاجر، ولا تتولد من وراء المراسلات مفسدة أم ماذا؟ ما هي الرسائل هذه؟ وحافظ على نفسك من الذئاب البشرية. ست كبيرة، أي أبا الحسن كررنا عليك مرارا أن كلمة ست لا تطلق على المرأة، ستات ما في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء اسمه الست. والاصطلاحات التي درجت النساء عليها ودرج الناس عليها، الست، المدام، الستات، المدمزيل، أو كما يقول، ما أعرف هذا في كتاب ربي ولا سنة نبي. إننا نوقر اللغة التي نزل بها القرآن وهي لغة العرب، ليس لأننا عرب بل لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. أعوده. أيقول امرأة كبيرة في السن وليس لها مصدر غير معاشها وحد قطعة أرض والمعاش مش مكفي المعيشة، تريد أن تأكل من الربا، اختصارا لا يجوز لها أن تأكل من الربا. امرأة وليست ست. نعم يا أيمن، ولماذا رد اسمك يا أيمن بهذه اللغة التي عملتها؟ لا هي عربية ولا إنجليزية ولا ما أدري ما هي اللغة التي كتبت بها اسمك. غير اسمك يا أيمن، الناس لا تعرف تقرأ اسمك. حكم الاقتراض بالربا، الاقتراض من أجل الزواج كان بالربا حرام، بدون الربا يجوز والصبر أولى. الله يوفقنا وإياك يا البرزنجي. ما رأيه في من يقول إن الوقت الصادق للفجر لابد أن يكون قبل الشروق بساعة تمام؟ كلام غلط وليس عليه مستند. الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال لي زوجي إن لم يعجبك الحال أنت مطلقة. أجبنا على هذا السؤال بالأمس، الله يستر عليك. معلش نحن نصحح وأنت تصحح أيضا يا ابن حسن. ثم كلمة يا مولانا أنت أعتقتني. المولى يطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق. بلال مولى أبي بكر، سالم مولى أبي حذيفة، زيد مولى رسول الله. أما عمر ما قال لعلي مولانا علي، ولا علي قال لأبو بكر يا مولانا أبو بكر. اصطلاحات حدثت. نريد الرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. نعم كلمة المولى قد تطلق على الناصر، قد تطلق على من أسلم، على من أسلم على يديه شخص لا يطلقات، لكن استعملها في العام يا مولانا يا مولانا ما وردت بهذا الإيراد الذي قاله الناس. نعتذر لأخي السيد الشربيني حفظه الله، نحن في من باب إياك أعني واسمع يا جارة، ولعلك تعرف مناسبة هذا البيت إياك أعني واسمع يا جارة، لأنه مثل شهير نقول ذهب رجل فزاري إلى صديق له فلم يجده ولكن وجد أخته ووجد بجوارها عجوز، فأراد أن يعرض لأخته فقال يا أخت خير البدو والحضارة، ويشير إلى العجوز. ما رأيك في فتى فزارة جاء يهوي حرة محضارة؟ إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني وجه الكلام للعجوز وهو يريد الأخرى. قالت البنت وخرجت عن صمتها فقالت قد سمعت يا فتى فزارة لا أبغي الزوجة ولا الدعارة ولا فراق أهل تلك الحارة، فارجع لأهلك باستحارة. يقول إضراب المعلمين في الأردن حرام ولا حلال؟ نحب دائما أن نسمع كما قال ما حملك على ما صنعت، ما حملك على ما صنعت. والعالم الجليل نزيل الأردن رحمة الله تعالى عليه الشيخ ناصر كان أحيانا يقول، قال الجدار للمسمار لم تشقني؟ قال سلما يدقني. فلا نحب أن نسمع شيئا مع ملابسات الحدث إن شاء الله بإذن الله. أما تعطيل الأعمال بصفة عامة في إضرار بالمسلمين ولا ضرر ولا ضرار. أسكن وزوجي وأولادي في شق إيجار دائم بتاعة والد والدها، هل علي إثم؟ وقلت لزوجي إنه بعد مماتك سنطرد من الشق لما يعتبرها مثل التمليك ولا يهتم بتوفير بديل. أنتم الآن جالسون في أرض مغتصبة يا إكرام، سكن أنت وزوجك في شقة مغتصبة، أنت شقة إيجار قديم وأنت بقي فيها بقوة القانون. أيام جمال بن عبد الناصر كان التأجير شقة، مؤجر يستأجر من مالك. جاءت القوانين الثورية بإلزام المالك بأن لا يخرج المستأجر إلا باختيار المستأجر. فترى شقة الآن في بلاد مجاورة لنا شقة 5 طرف مؤجرة ب20 جنيه، مؤجرة ب20، والماء والكهرباء على صاحب الملك، يعني أصبح صاحب الملك يخسر يوميا. فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز لكم البقاء إذا طلبكم صاحب البيت بالخروج. حديث من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ثابتهم صحيح. التخاطر ما المراد به؟ أعيد السؤال. حكم المرأة الجالسة على الفيسبوك، ماذا تصنع على الفيسبوك؟ تسأل الله يعيننا وإياك يا أخي خالد بن حامد، أعانك الله. طبعا الناس كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ما معنى بوائقه مصائبه وحيله ومكره؟ هل من يتثاءب كثيرا حتى حكما يتثاءب كثيرا حتى فصل؟ تثاءب من الشيطان، إذا تثاءب أحدكم فليقرب ما استطاع فإن الشيطان يدخل. هل الصدقة بالمال أفضل أم الصدقة بالطعم؟ غبر قدميك في هذا وفي ذاك، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله المستعان. يا أبا عمر، نريد درس عن أحكام الدفن وأداب التعزية. الله المستعان، صلى الله يسر. لو جزأته في صورة أسئلة كان أنفع وأوجز إن شاء الله في هذا المقام. حكم تقبيل أيدي الآباء والعلماء، وإن كان جائزا لكنه لم يكن الحال الذي درج عليه الصحابة في الصدر الأول، والله أعلم. إنسان يعظ الناس في المسجد بعد أن تقام الصلاة ثم يصلي بهم ولا يقبل النصيحة، ماذا أصنع؟ ابعدوه وأتوا بشخص آخر يصلي بالناس، قيمة الصلاة يصلي. حكم الشطرنج، ليس في الشطرنج نص بخصوصه إلا أن أقوال الجمهور من العلماء على تحريمه، وابن تيمية رحمه الله يذهب إلى الكراهة، أن حلة القائلين بتحريمه أنه يضيع الجهد ويضيع الوقت ويضيع العقل ولا فائدة من ورائه. وقد ورد عن علي أثر في هذا الصدد لكنه ضعيف الإسناد، أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. رجل بعد أن الصلاة اكتشف أنه يحمل منديلا به نجاسة ولكنه لم يلمس جلده، الصلاة صحيحة. صحة حديث دفن طلحة بنت رسول الله، نعم ثابت صحيح أن الرسول يوم ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنها قال لأصحابه عند القبر هل منكم من رجل لم يقارف؟ قال أبو طلحة أنا، فنزل فقبرها. ثابت صحيح. التخاطر أن أجلس في غرفة واحدة وأرسل رسالة حي أو ميت، هل ذكر في دين الإسلام؟ يعني ما مراد أيضا؟ السؤال لم يتضح. أرسل رسالة حي أو ميت، أيضا وضح يا جوارة البحر. رد التثاؤب بظهر اليد أم بباطنها، أي شيء المهم فليقظم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. ليس كذلك يا بيسو. ما حكم تعلم العلم الشرعي مع أم تميم؟ أم تميم على علم طيب فاستفيد من علمها، استفيد من علمها، بارك الله فيك. ولا نقول إن أحدا من الناس معصوم أبدا، ولكن الحمد لله إذا كان الغالب على الشخص السداد، الغالب على الشخص السداد، فكفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه. ليس هناك شخص معصوم، خذ منها ما أصابت فيه وهو الغالب والحمد لله. وإذا كانت زلة قدم شخص في باب من الأبواب اتقي زلة القدم. فإننا حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخطأوا في مسائل، يعني عمر ينهى الناس عن التمتع في الحج وكذا، عثمان ابن عباس يرى جواز نكاح المتعة، وقيل إنه تراجع عنه، ابن عمر يرى أكثر من 31 مسألة فيها اختلافات عن العلماء، يرى قول حي على خير العمل في الصلاة في الأذان، يرى أشياء كثيرة. ابن عمر، أبو ذر يرى وجوب إخراج المال الزائد عن الحاجة، أبو هريرة يرى الوضوء إلى الآباط، أو عفوا كان يتوضأ إلى الآباط، وكثير وكثير. وتخيل أن أبا طلحة كان يرى أن البرد لا يفطر الصائم ويأكله وهو صائم ويقول هذا ليس بطعام ولا بشراب. أراه إثما يا أخت منال. حكم نبش القبور ومنع عفوا وجمع ما فيها من العظام لضيق المكان، هذه ضرورة ضرورة، والقبور نبشت لا بأس بذلك. مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أرضا فيها قبور قد نبشت وخرب سويت ونخل قطة. أذكركم بدعاء مأمور به في القرآن، عمرو الزبادي يقول: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أحسنت، جزاك الله خيرا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أشكرك. السيد ابن مهند البرزنجي، ما أعرف سؤالك عذرا، يقول: سورة التورق، للتورق صور منها أن تشتري السلعة بالآجل وتأخذها وتبيعها لشخص آخر نقدا من أجل الحصول على الورق الفلوس، هل تجوز قراءة سورة الواقعة ثم ياسين؟ تجوز في الصلاة، يعني أنت تنكس في الترتيب العام. من لم يصلي الوتر من لم يصلي الوتر والقيام وأذن الفجر متى يصلي؟ ممكن يوتر ويصلي سنة الفجر وبعدها يصلي الفجر والصلوات ورد ويصليه من الضحى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. ما حكم البيع للصور عبر مواقع التواصل أو ما يصطنع عليه الناس بيع الكتالوج إذا كان موصوفا وصفا تاما؟ لأن كثيرا ما تخالف صور الكتالوجات الحقيقة، فظن أن الوصف غير تام. إذا كان الوصف تاما بالضبط تشتري. البيع لا ينعقد تماما إلا إذا رؤيت السلعة، وأحضرت السلعة، لكن تشتري بمجرد يعني القماش مثلا، تختلف الصورة عن الملمس، أظن أن البيع بالكتالوجات بيع قاصر لما يعتريه من جهالة أيضا مع كونه قد صور. أنا أعمل عقيقة لبنتي وولدي ولكن أنتظر الوقت لحين اجتماع أخواتي، خصوصا ونحن مغتربون في السعودية. جائز هذا، ما في بأس، لكن إن كنت تستطيع فعله يوم السابع هو الأفضل. لماذا نحن على مذهب أبي حنيفة؟ اسألي نفسك يا زينب. أنا لست على مذهب إلا على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صلاة الضحى صدقة عن كل عضو في جسم الإنسان؟ ورد ما يفيد ذلك إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على في ابن آدم 360 مفصلا، يصبح على كل مفصل منها صدقة، له بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. هل يجوز شراء قسائم اليانصيب؟ اليانصيب قمار، بارك الله فيك. كلنا على طريق رسول الله إن شاء الله. نعم يا أيمن، الحمد لله. رجل عنده وديعة 10,000 جنيه أدخلها في تجارته، فلما طلبها صاحبها أعطاها له دون الربح. طيب هذه يسأل، لماذا أعطيته دون الربح؟ نقول أنت أخللت بي، المفترض عندي السلع بعتها بالثمن ولم تربح، فهذه قضية تنظر. قول حرما بعد الصلاة، إن سألت هل ورد عن الرسول؟ لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجب تدليك الرجل باليد أثناء الوضوء؟ لا يجب، إذا كان الماء سيغمر الرجل لا بأس بذلك. هل الضحى يقضى؟ لا بأس بذلك، النوافل قد تقضى. بهذا القدر أستاذي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله من كل مكروه ومن كل سوء، وأدام علينا وعليكم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم آمين. حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. استعينوا بالله واستقيموا على كتابه وسنة رسوله في وقت ابتعد فيه الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم إن شاء الله مأجورون مثابون إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، اجتهدوا في الدعوة لهذا الدين القيم الذي لا يقبل من أحد دين إلا هذا الدين. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. فلنجتهد في نصرة هذا الدين القيم، ووعد: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لقد قال الله تعالى: كونوا أنصار الله. هذا، ولا تنسوا أخواتكم الإيمانية، فالمؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمن إخوة، والمسلم أخو المسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأخوة والأخوات، بعد شكر الله أشكر إخواني الذين تابعوا معنا، وكذا الأخوات، وكذا الإخوة الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. مذكرا نفسي وإياكم بقول الله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.